أيوه. ما قلنا من النسخ، لأن أولا عمل الصحابة استمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، عامة الصحابة أكثرهم على هذا. بالضبط ما فهمته، لكن بالنسبة لهذا الحديث ما في تصريح أنه لم يجلس بعدها، وفي بس مسألة القيام، لكن هل قام واستمر في القيام أو لا غير مذكور في هذا. نعم. كيف يعني نجمع بين هذين الحديثين؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لجنازة يهودي، وعندما أراد بناء المسجد نرش قبور المشركين، هل يختلف يعني أحكام أهل الكتاب عن أحكام المشركين؟ وهل لقبورهم حرمة يعني غير المشركين؟ الآن يعني ما علاقة نبش القبور بالقيام الجنازة؟ يعني العلاقة أنه قام وقال هذه أليست نفسا، وهنا لم يكرم النفس يعني. لا، هذه ليست نفس. فنبش عظام الله. أقول نبش العظام هذا ينتفع بهذا المكان، ووجود المسجد فيه هو الأولى في هذا المكان. ليس لهم حرمة، نعم، يعني القضية أليست نفسا، يعني إذا قام يقوم لهذه الروح، لهذه الروح التي يعني قبضت، والملائكة الذين يقبضون أرواح رب العزة سبحانه وتعالى الذي يقضي يعني على هذه الأرواح، فتعظيم لهذا الشأن، تعظيم لشأن الموت عموما، ليس له علاقة بمسألة عظام وعظام. هي قبضت وذهبت، يعني ما الفرق بين الجثة وبين عظام الجثة؟ يعني هذا بعقلك، ما الفرق؟ النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه فرق، نبش هنا وهنا لم، وهنا قام. فإذا يقال إن هذا لتعظيم شأن الموت وليس لذات الموتى وعظام الموتى وغير ذلك. يعني لما جاء على الكافر قال إن أخاك إن أباك الشيخ الضال ذلك فاذهب فواره إن عمك اذهب فواره، يعني بس حطه خلاص، ما يعتنى به كما يعتنى بالمسلم. لكن بالنسبة لمسألة الروح وتعظيم الموت هذا يعتنى بشأنها، وتعظم أمر الموت في قلوب الناس، لأنه إذا ما فعل هذا ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أن الناس يكونون في مجالسهم جالسين يتحدثون وكذا ويضحكون، وتمر الجنازة ولا كأن شيئا حصل، يعني أمور ما يعتنى بها. هذا لتذكير بالآخرة والتذكير بالموت وتعظيم شأن الموت حتى لو كافر. باب الصلاة بالجنازة. وقال أنس رضي الله عنه: أنتم مشيعون، وامشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. وقال غيره: قريبا منها. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب أو المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسمعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. نعم، لقد رأيتنا، يقول أبو بكر رضي الله عنه، قد رأيتنا نرمل بها رملا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسرع بها إسراعا. هذه من السنن أيضا، والأمور التي ذهبت عن الناس. متى قال هذا أبو بكر؟ لما رآهم، لما رأى قوما يمشون على عقابهم يقولون: رويدا رويدا بارك الله فيكم. فحمل علي بغلته الصوت يضربهم ويقول: لقد رأيتنا نرمل بها رملا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإسراع بالجنازة أقل ما يقال فيه الاستحباب. والتبطؤ والتباطؤ بها ربما أدى إلى التباهي والاختيال ونحو ذلك، لكن الإسراع هو الموافق للأصل. الأمر الآخر في قضية المشي، فالأصل أن يمشى بالجنازة وأن تحمل على الأعناق، خلافا لبدعة السيارات التي ابتدعها الناس يتشبهوا بالغرب فيها. الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يظهرون الموت ولا يظهر. هذا يقول الشيخ الألباني أن هذه من البدع، حمل الجنازة في السيارات فيها تشبه بالكفار، إلا من ضرورة تلجئ إلى مثل هذا. لكن الأصل أن يمشى بالجنازة، إذا كانت المقبرة بعيدة جدا ويشق على الناس جدا أن يمشوا يعني عشرات الكيلومترات، حينئذ يعني الأمر أهون. لكن إذا كانت المقابر قريبة فلا تحمل في السيارة، طبعا قرب نسبي، يعني كيلو 2 كيلو 3 كيلو 5 كيلو ليست قريبة، ليست بعيدة، هذه تمشى. ويكون في هذا وقع على النفوس عظيم، تذكر الآخرة، تذكر في يوم من الأيام أنك ستحمل على هذا السرير أو هذا النعش، ويصار بك هذا المسير. والناس أيضا فتح باب للناس أن يتبعوا الجنازة ويأخذون أجر الجنازة ويحملون الجنازة ويدركون دفن الميت والصلاة عليه وغير ذلك من الفوائد العظيمة. كما هو معروف في القرى كلما مروا على جمع من الناس في كذا يعني لحق من يشبه حتى تكون جنازة ما شاء الله، جنازة طيبة ومشهودة وفيها يعني فيها من الأجر وفيها من الخير. على كل حال الإسراع في يعني في تجهيز الميت، والإسراع بالجنازة، الإسراع في دفنه، كل هذا مطلوب شرعا، ليس فقط الإسراع في المشي. وأما أدب المشي بالجنازة فالأولى أن يكون خلف الجنازة، اتباع الجنازة يكون خلفها، إلا إذا كان راكبا، فالراكب يسير خلف الجنازة وجوما، لذلك جاء في الحديث الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. والمشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد. صحيح حسن. المشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد. نعم. إذا مشى أمامه، إذا كان ماشيا، لا ما نعم الراكب الظاهر في نهي. يكون في القرية، يعني في المقبرة لأهل القرية أو لأهل المنطقة لهم مقبرة يعني أرض معروفة ليقبروا فيها. يعني ما تخرج بعيد لا هذا خلاف مصر. لا المقبرة بعيدة لا نجمع بين المشي والسيارة، المقبرة بعيدة لا نجمع بين المشي. نعم نعم صلص. باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها لا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان وصعق. باب من صف صفين أو ثلاثة أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام. قول الميت، الميت يقول قدموني، إذا كانت صالحة قالت قدموني، نسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا وخاتمتكم. وأما غير الصالحة عياذا بالله فتقول يا ويلها، طبعا هي لا تقول يا ويلها بنفس اللفظ، أي تقول يا ويلي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي يعني فلا يضيف هذا الشيء السيء لنفسه، كقوله إبليس يا ويله، هو يقصد إيش؟ أنه قال يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد. وهذا الكلام هذا نوع من يعني من إحسان الكلام، والمخاطب يعرف العرب هذا الأمر. مثلته على ملة عبد المطلب. نعم أيضا من آخر ما قال إنه على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب مع أنه لم يقل هذا اللفظ، قال أنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يضيف الشر في اللفظ إلى نفسه. هذه الجنازة غير الصالحة يقول يا ويلها أين يذهبون بها، يصيح صياح شديد يسمع كل شيء إلى الإنسان، ولو سمعه الإنسان لصائقه. ما يستطيع أن يتحمل هذا. باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام. قال حدثنا مسدد عن أبي عوانة عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. مسدد من صلى أبو عوانة الوضاح بن عبد الله يشكري وقتادة دعام السدوسي عن عطاء. هنا نكتة مهمة في المدلسين. قتادة مدلس روى عن عطاء عن جابر. نعم خلي موضوع عطاء الآن. بالنسبة لقتادة إيش النكتة فيه؟ نزل بالإسناد فكان بإمكانه أن يروي عن الصحابي مباشرة، فلما لم يروي ونزل هذا دليل على أنه لم يدلس، إذ لو كان مدلسا لأسقط وروى عن الصحابي مباشرة، فهذه قرينة تدل على أنه لم يدلس في هذا الإسناد. فلو روى بالعنعنة حينئذ فحديثه محمول على الاتصال أيضا. ذكر هذه القاعدة الحافظ بن حجر في الفتح يعني في بعض في أكثر من موضع. هذه يعني واحدة من استثناءات قواعد المصطلح التي لا تجدها في كتب المصطلح كلها من أولها إلى آخرها. واضح ولا؟ هذه تعرف متى؟ تعرف في كتب التخريج والكلام على الرجال وكذا، تجد الضوابط هذه والقواعد هذه والاستثناءات، مثل طبعا رواية شعبة عن فلان وفلان من المدلسين، أو رواية عن المدلسين مثل القطان أيضا يحب زي القطان أو إلى آخره. هذه كلها استثناءات تكون للقواعد العامة. من أين؟ في أي يعني من أي من الكتب كلها ولا من أي كتاب؟ أنا ما أعرف هذا، لكن أنا الذي أعرفه أنه يوجد في بعض الكتب من استخرج أشياء من هذه. نعم. يعني كتاب نفس الفتح بعضهم يستخرج مثل هذه الفوائد ويجعلها في كتاب، كذلك في قواعد في الأصول كذا. نعم. كذلك يعني التابعين يعني الذين يتبعون الإمام الصحابة يطول الإسناد ليش؟ كذلك يعني التابعين الذين يدلسون عن الصحابة إذا طول الإسناد يعني تنتفي شبهة التدليس. هو هذا نفسه، هو قتادة الآن مدلس وهو تابعي، يمكن يروي عن جميع التابعين كذلك؟ نفس كلهم. لا حتى لو لم ينزل قتادة أنه حمل على السماء مع الحافظ أو حتى لو ينزل في هذا الإسناد أنه حمل على السماء كيف يعني؟ ما فهمت. يعني هون ذكرت أنه نزل في الإسناد من أجل أن يبين أنه لم يدلس. لا ليس نزل بالإسناد لأجله، نزوله بالإسناد يدل أو قرينة تدل على أنه لم يدلس، إذ لو كان مدلسا في هذا الإسناد لأسقط التابعي ولروى عن الصحابي مباشرة. طبعا هذا شرط أن يكون هذا التابعي قد سمع من هذا الصحابي بعض الأحاديث، وإلا كان إيش؟ رسالة خفية. وهذا ما له علاقة بالموضوع، الكلام على تدليس. التدليس يعني سمع من، يعني يكون قد سمع منه بعض الأحاديث وروى عنه هذا الحديث بالعنعنة. لكن وجود واحد يعني ونزوله بالإسناد، وجود واحد بينه وبين الصحابي، يدل على أنه لم يدلسه. جابر. نعم. يعني بارك الله فيك شيخنا، هو هذا الحديث ما سمعه من جابر، لما سمعه ابن عطاء أم عن جابر؟ نعم. باب الصفوف على الجنابة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزبي عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشية ثم تقدم فصفوا خلفه فكفر أربعة. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الشيباني عن الشعبي قال أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتى على قبر منبود فصفهم وكبر أربعة. قلت من حدثك؟ قال ابن عباس. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي اليوم رجل من صالح من قد توفي اليوم رجل صالح من الحبشي فهلوم فصلوا عليه. قال فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونحن صفوف. قال أبو الزبير عن جابر كنت في الصف الثاني. في قصة النجاشي مسألة مهمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه صالح عبد لله صالح، مع أنه كان حاكما ولم يعرف أنه حكم من أنزل الله. في هذا دليل أن الحاكم قد يكون صالحا ومسلما ولا يستطيع أن يحكم بالشرع، فلا لوم عليه. يعني ماذا هذا الكلام؟ لماذا نقوله؟ لأن الذين يكفرون الحكام يقولون خلاص ومحاكم وما حكم إذن كافر. يقول يمكن أن يكون يعني حاكم ولا يحكم بالشرع ويكون مسلما وصالحا. شيخنا ولا يلزم استفصال كده. كيف؟ يعني نبدأ أصلا ما سأل هل قادر غير قادر، خلاص هو له الظاهر أو له ظاهر، يعني هو عذره من دون ما يبحث عن سبب عدم حكمه. يعني إذا ظهرت قرينة على هذا نعم، يعني كأن يكون معروف بالصلاح ومعروف الصالح، إذا استطاع أن يفعل خيرا سيفعل. وخاصة هذا كيف يكون صالح وهو تارك الواجب؟ إلا أن يكون يعني تارك ذلك نعم عن عذر. وفيه النعي الخاص في مشروعية الصلاة على الغائب الذي لم يصلى عليه، صلاة الجنازة على المصلى في المصلى، في تسمية النجاشي، والنجاشي هذا غير ذاك النجاشي. نعم. لا، هذا النجاشي غير النجاشي الذي يعني هاجر إليه المسلمون. لا، غير هذا أصحابه الذي مات. نعم. والنجاشي هو اسم لملوك الحبشة. ورد نعم أنه هو أقر المسلمين على عقيدتهم، وقال إن ما أرسل به عيسى لا يتعدى عود هذا مسك عود نفسه، يقول لا ما في فرق ولا بمقدار هذا العود الضعيفة بينما لما قرأوا عليه سورة مريم. أقصد بعد ذلك موته وكذا. لا ما ما ذكر. لماذا لا يكون هو شر؟ هو نفسه أسلم بعد. لا، في في رواية في في تصريح ليس هو. شيخنا هذا النجاشي أتى بعد النجاشي الآخر؟ نعم. قبل كيف؟ هذا هذا حديث آخر، ولا تقصد قصة النجاشي؟ ها؟ ليست غائب، هذا حاضر قبر. قبر مثل المرأة التي كانت تخون المسجد. لا، في الصلاة على الجنازة في المصلى قلنا، وفي أن الأخوة في الله تثبت بالإسلام، وإن لم يرى بعضهم بعضا في ضبط أسماء الرواة ومعرفة الألقاب. ضبط أسماء الرواة ومعرفة الألقاب. شيخنا هو الأول اسمه الأصمت، الثاني هذا النجاشي الذي نعم مات اليوم عبد لله صالح أصحم، وقال في الرواية قوموا صلوا على أخيكم أصحم، وفيه أن الصلاة في المسجد على الجنازة خلاف الأولى. مشروعية يعني أن يصف على الميت يعني ثلاث صفوف أكثر. الأولى الصلاة عليه في المصلى وخارج المسجد، لأن من صلى عليه في المسجد فلا شيء له، كما في رواية أبي داود، وبعضهم أوله وقال لا شيء له يعني لا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابن البيضاء في المسجد، ومر بجنازة سعد على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ فصلينا عليها في المسجد، لكن هذا لا يعني أن هذا هو الأصل، كما يحدث اليوم أنه الأصل أن يصلى عليه في المساجد في بعض البلاد، وهذا غلط. نعم تفضل. عرفنا العلة طبعا، يقول الخطاب لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس بها من يصلي عليه. وترجم أبو داود في السنن الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك ببلد آخر. نعم لا ما في بس نعم يعني كان مصلى. يقول انه في رد على الخوارج انه من وقع في كيف ما يقع في في طبعا شيء من هذا، لكن يعني نحن لا نقول أنه وقع في الكفر النجاشي. يعني هذه القاعدة تنزل في من وقع في الكفر فهو آثم بهذا، لكن لا نكفره بسبب يعني بعض. أما أن يكون رجل يعني يريد أن يحكم لا يستطيع، لا نقول أنه وقع في الكفر، هذا بعيد. نعم. باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلا، فقال متى دفن هذا؟ قالوا البارحه. قال افلا اذنتموني؟ قالوا دفناه في ظلمه الليل فكرهنا ان نوقظك. فقام فصففنا خلفه فقال قال ابن عباس وأنا فيهم فصلى عليه. صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز يعني أن ابن عباس كان فيهم وهو صبي، عبد الواحد بن زياد الشيباني أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان الشيباني وعامر الشعبي بن شراحيل. وفي عدم دفن الميت بالليل، عدم دفن الميت ليلا إذا كان سيفوت عليه صلاة أهل الصلاح عليه. أما إن اجتمع الناس وصلوا عليه ولا سيما أهل الصلاح والخير فلا بأس. نعم. ودفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أذنتموني، وقد جاء أيضا نهي آخر أصرح لا أذنتموني فأشهد يعني أصلي. نعم نعم علمتموني يعني أيقظتموني لأجل أن قالوا كرهنا أن نوقظك لأجل أن أصلي عليه. لهذه العلة عندكم شيء؟ ها؟ ولا يجوز الدفن في الأحوال الآتية إلا الضرورة: دفن في الأوقات الثلاثة، دفن في الليل لحديث جابر، واستزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. هذا هو حتى يصلى عليه، يعني أما أن يدفن هكذا في ولا أحد يعلم به، هذه العلة. باب سنة الصلاة على الجنائز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على الجنازة وقال صلوا على صاحبكم وقال صلوا على النجاشي، سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وتسليم. وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا، ولا تصلى عند طلوع الشمس ولا غروبها، ويرفع يديه. وقال الحسن: أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم مرضوهم لفرائضهم. وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم، وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة. وقال ابن المسيب: يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعة. وقال أنس رضي الله عنه: تكبيرة واحدة استفتاح الصلاة. وقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وفيه صفوف وإمام. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن الشعبي قال: أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر المنبوذ، فأمنا فصفقنا خلفه، فقلنا: يا أبا عمرو من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على الجنازة فسماها صلاة. وهذا يدخل تحت حديث لا تقبل صلاة غير طهور، لأنها صلاة. إذا اشترطوا لها الطهارة. وقال: صلوا على صاحبكم، يعني على صاحب الدين. إذن صلاة الجنازة هي فرض كفاية، فهي لها الوضوء وهي فرض كفاية. قال البخاري وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا على النجاشي، سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وتسليم. وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا. وأشار إلى أنها لا يصلى عليها عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، مثل الصلوات التي نهينا أن نصلي عليها عند الغروب وعند الشروق، وكذلك عند الزوال ثلاث ساعات نهينا أن نخبر فيها موتانا. نعم. هذا الحديث ثلاث ساعات في مسلم، أليس متكلم فيه؟ متكلم فيه حديث عقبة بن عامر علي بن رباح وعن أبيه، متكلم فيه. لكن عموم الأدلة تشهد بمسألة يعني النهي عن الصلاة. عفوا شيخنا، يعني طلوع الشمس وغروبها واضح، لكن طلوع الشمس وغروبها يعني واضح من الأدلة الثانية، لكن عند الزوال يوجد دليل يعني ما في دليل يصرح إلا هذا الحديث وعموم النهي عن الصلاة في هذا، وهي صلاة. ويرفع يديه، هنا رفع اليدين ورد عن ابن عمر وليس في السنة رفع يدين، لم يرد شيء في السنة صحيح. ويرى الشيخ ابن باز يعني أن هذا حديث ابن عمر في في رفع في أثر ابن عمر في رفع اليدين وذكر لي بعض الإخوة أن الشيخ ربيع صحح هذا الحديث مرفوعا بصم رفع يديه، وكأن الشيخ ابن باز يرى ذلك، قال وقد روي مرفوعا أخرجه الطبراني في الأوسط من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر بإسناد ضعيف، قال الشيخ ابن باز في التعليق وأخرجه الدارقطني في العلل بإسناد جيد عن ابن عمر مرفوعا وصوب وقفه لأنه لم يرفعه سوى عمر بن شبه، والأظهر عدم الالتفات إلى هذه العلة لأن عمر المذكور ثقة فيقبل رفعه، لأن ذلك زيادة من ثقة وهي مقبولة على الراجح عند أئمة الحديث، ويكون ذلك دليلا على شرعية رفع اليدين في تكبيرات الجنازة. الشيخ رفعه ضعيف شيخ المختصر. مختصر إيش؟ مختصر البخاري. نعم الشيخ الألباني يرى أن رفعه ضعيف وشاذ، وذكر شيء من ذلك في أحكام الجنائز صفحة 148، لكن هذا الحديث عند عبد الرزاق عزاه بعضهم عبد الرزاق وقال إسناده صحيح هناك، فهل تستطيعون إخراجه من هناك عند عبد الرزاق؟ صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيء يعني تقريبا نجزم أنه إلا من قبيل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع في التكبيرات الأربع على الجنازة. لا في مرفوع يعني هنا فعل ابن عمر إذا كان موقوفا وصح موقوفا فقط فهذا يحتمل أمرين، يحتمل أنه يعني من شدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا ما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل هو الظاهر أن هذا اجتهاد من ابن عمر أخذ من عموم أولا عموم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه اسمها أن الجنازة اسمها صلاة فيكون فيها تكبيرات ورفع يدين فيها، واحتمال كذلك أن هذا يعني كبر لعموم كل خفض ورفع مع كل تكبير كان يرفع ويديه مع كل خفض، فمن هذا الباب واحتمال هو باب كله بيصنف عبد الرزاق ما فيه ولا حديث حتى مرفوع في هذا الباب، باب رفع اليدين التكبير على الجنائز ما بيقول حديث مرفوع كله مرفوع كله عن لا بي عن الزهروي بي عن ابن عن عطاء بي عن قيس أبي حازم وعن ابن عمر عند إبراهيم عن عباس بن مسعود. ابن عباس إيش؟ كان يرفع إليه في التكبير الأولى. قابل ابن عباس كان يرفع إليه في التكبير الأولى ثم لا يرفع بعد. كان يكبر أربعة. هذا. لا يرفع. هذا ابن عباس. إنه كان يرفع في التكبيرة الأولى ثم لا يرفع في التكبيرات صح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في تكبيرة الإحرام هكذا لا ما في ثم تكبيرة الإحرام لكن يفهم منه مفهوم ثم هذه تفهم من الحديث لماذا خص تكبيرة الإحرام لماذا لم يقل يرفع التكبير في التكبيرات كان يرفع في تكبيرة الإحرام مفهومه أنه لا يرفع في غيرها فالحديث